والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض، إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بين المصنف رحمه الله فيما سبق لنا بيان الحيض، بيان الاستحاضة، وصفة دم الحيض وصفة دم الاستحاضة. وهنا لما ذكر أن النفاس أكثره 40 يوما، وما زاد عن ذلك فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون دم استحاضة فهذا يلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات، وإما أن يكون دم حيض تعرفه بمعرفة الحيض بأن يكون أسود وثخين ومصاد في زمن عادته، فهذا يعتبر حيض فإنها تجلس له، لأننا حكمنا بأنه حيض فهي تجلس. أما ما قبل 40 فهذا محكوم عليه بالنفاس، فما دامت ترى الدم قبل 40 فهي تجلس مع قطع النظر عن نوعية الدم، سواء يشبه دم الحيض أو يشبه دم الاستحاضة، بل أو كان كصفرة أو كدرة، فإن هذا يعتبر نفاس. ولكن الكلام إذا زاد عن 40، فإنه إذا زاد عن 40 فهذا ينظر فيه، إن صادف عادتها في الحيض وأصبح صالحا أن يكون حيضا فهو حيض، تجلس وتجلس عادتها فيه. وإن كان ما صادف ولكنه دم حيض فكذلك على الصحيح أنها تجلسه، وإن تكرر عرفنا أن عادتها انتقلت إلى هذه العادة. وإن كان غير صالح لدم الحيض، لا صادف عادة ولا اللون لون دم الحيض ولا رائحة رائحته، فإن هذا يحكم عليه بأنه استحاضة، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات. نعم. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. نعم، ما يدخل في مدة النفاس الحيض أو الاستحاضة، لأن النفاس وهو الدم الذي ترخيه الرحم عند الولادة، فما كان في هذه المدة فهذا كل محكوم عليه بأنه نفاس. ولو جاء دم على غير هذه الكيفية نعتبره من النفاس، أو دم يشبه دم الاستحاضة نعتبره من النفاس، لأن هذه مدة النفاس فهذا الأصل فيه. فجميع ما يحصل من الدماء مع تغير لونه أو رائحته في مدة 40 محكوم عليه بأنه نفاس، ولا يدخل فيه لا حيض ولا استحاضة، بمعنى أنها تجلس هذه المدة لا تصوم ولا تصلي إلا بعد انتهاء 40 ما دامت ترى الدم. لكن لو انقطع الدم لمدة 20 يوم أو 30 يوم وانقطع، يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي وتفعل كما يفعل الطاهرات. نعم. ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. نعم، إن انقطع، هذا يتكلم عن إذا زاد الدم عن 40، فهو إذا زاد عن الدم عن 40 لا يخلو، إما أن يكون دم حيض فهذا تجلسه، أو دم استحاضة فهذا لا تم. لكن إن نقص، لأن العلماء جعلوا للنفاس مدة أقصى وأعلاه، أما أقله فهو لم يجعلوا له مدة، لأنه قد يكون أنها مثلا بعد النفاس يكون معها الدم 5 أيام 6 أيام ثم تطهر ويزول، فهذا يلزم أن تغتسل وتصلي متى طهرت. أو ربما أنها تلد بعض النساء ولا يخرج منها دم، يكون ما لها نفاس أبدا، فلو ولدت بدون دم ما صار لها نفاس، يلزم أن تصلي الوقت الذي عليه فيه، إنما يلزمها ولا يلزم غسل، إنما يلزم أن تتوضأ، لأن الغسل من أجل وجود الدم، فإذا لم يوجد دم فلا شيء عليها، وتصلي الوقت الحاضر، لأنها لا ما حصل لها نفاس، لأن النفاس مراد به خروج الدم مع الولادة، هذا هو النفاس، ما خرج دم لا يعتبر نفاس. ولذلك جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرتها أنها ولدت ولم يخرج منها دم، ماذا تفعل؟ قالت: أنت امرأة طهرك لما لك نفاس، فأمرها أن تصلي في الحال. نعم. ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. نعم. وكان قبله يعني قبل الأربعين، ولم يحدد مدة، لأنه هذا لا يمكن تحديده، يمكن المرأة مثلا يصير معها نفاس 5 أيام، يمكن يصير معها 10 أيام، يمكن نص شهر، يمكن 20 يوم، يمكن أقل، يمكن أكثر، ما حدده، إنما التحديد للأعلى. إذا طهرت قبل الأربعين وجب عليها الاغتسال، ولا تفعل مثل ما بعض النساء، بعض النساء تقول لا ما دامت في مدة الأربعين لا تصوم ولا تصلي، لا ليس كذلك، إنما الأربعين هذه حد أعلى، إنما يمكن تجلس أكثر من الأربعين، أما الأدنى فليس له حد. نعم. كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها ويكره وطعها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم. نعم، هذا يجب عليها الاغتسال والصلاة وتعمل الواجب، إذا كان عليها الصيام واجب صامت، وكذلك تفعل الصلوات، أو إذا كان عليها صيام نذر فإنها تصوم. لكن بقينا مسألة زوجة إذا طهرت في الأربعين هل يطأها أو لا يطأها؟ بعض العلماء يقول يكره وطؤها، والصحيح أنه ليس فيه كراهة أيضا، لأنها يعني طهرت وأمرناها بالصلاة وبالصيام، فكذلك الوط مباح له ما دام ما فيه دم. لكن الذين كرهوه أخذا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو عثمان بن مرعون رضي الله عنه، حينما طهرت امرأته قبل الأربعين قال لها لا تقربيني، احتياطا منه رضي الله عنه وأرضاه، مخافة يعاودها الدم في هذه المدة، هذا من باب الاحتياط، لكن الحكم بالكراهة أو الحكم بالاستحباب أو بالتحريم أو بالوجوب هذا يحتاج إلى أمر شرعي، وحيث أنه لا دليل عليه دليل شرعي فلا يقال بالكراهة. نعم. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم، والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص. نعم، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حينما طهرت قبل الأربعين قال لا تقربيني، اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، قالوا كل هذا نعم إذا ترك فهو أولى، لكنه لا نقول أنه مكروه أو ما يجوز أو نعم. فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين. نعم، هذا على القول، والقول الآخر لا، إذا عودها في هذه المدة تعتبر نفاس، لأنها في مدة النفاس، مثل الحائض اللي مدة مثلا 6 أيام ورأى الدم 3 أيام ثم رأى الطهر يوم ولا يومين، نامر بالاغتسال والصلاة ثم عودها الدم، نعتبرها أيضا حيض تجلس. كذلك النفاس إذا عودها في الأربعين، مدة الأربعين اللي هو وقت النفاس، فهذا يعتبر أيضا نفاس، ولكن من باب الاحتياط بعض العلماء رحمهم الله قال احتياط هذا مشكوك فيه، ما ندري هو نفاس أو استحاضة، يعني الاستحاضة يعني واردة أن تأتي في مثل وقت، فهذا مشكوك فيه، ينبغي أن تصوم وتصلي، وإن كان مثلا شيء واجب تقضيه، لو صامت صيام نذر ولا صيام رمضان يتقضيه من باب الاحتياط، ولكن هذا لا يجب. نعم. وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة. نعم. كما تقدم. نعم، تقضي الصوم احتياط، والشيء الواجب تقضيه على هذا القول من باب الاحتياط، والصحيح ان هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا حكمنا عليه بان هذا استحفال الشيء عليه تجلس ولا تصلي ولا وإذا حكمنا عليه بأن هذا استحاضة فهي تصوم وتصلي ولا تقضينا. ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون. نعم، كالنفاس حكمه حكم الحيض، بمعنى أنه يحرم على الزوج أن يطأها في هذه الحال كما يحرم وطأ الحائض، ويحرم عليها أن تقرأ القرآن، ويحرم عليها اللبث في المسجد، وتحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الطواف، ويحرم عليها مس المصحف والقراءة، وهكذا مثل الحيض، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم إلا الطلاق، فإن الحائض ما يجوز طلاقها وهي في حال الحيض، يعتبر هذا طلاق بدعة أو محرم، يأثم من أوقع الطلاق فيه، وإن كان يقع الطلاق لكنه يأثم بفعله هذا. بخلاف النفاس فإن النفاس لا يكره، لو طلقها وهي في النفاس فلا بأس بذلك، لأن المقصود منه هو تطويل العدة، المقصود منه ما يطلقها وقت الطلاق لأن وقت الحيض، لأن هذا الحيض لا يعتبر من العدة، فإذا طلقها وهي حائض معناه طول عليها المدة، بدل ما تكون ثلاث حيض صارت أربع حيض، فهو هذا المقصود منه هنا. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. نعم، يجوز لزوجها أن يستمتع منها بما دون الفرج، يحرم وطأها في الفرج، لكن يجوز له مثلا التقبيل أو نحو ذلك أو ضمه، إنما مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أن تكون عليها الحيض فيأمرها النبي فتتزر، تلبس الإزار ثم يباشرها، بمعنى أنه لا يجوز وطأ في الفرج، أما غير ذلك جائز للزوج. نعم. وفيما يحرم به كالوطع في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطع فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس. نعم، النفاس لأنه ثبت مجرد الحمل البلوغ، النفاس ما له دخل في هذا، لأن النفاس ما يأتي إلا بعد الولادة، والولادة ما تكون إلا من حمل. نعم. لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولى على المولي. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. اي نعم، مدة الحيض لانه يتكرر فيحسب على المولي، اما هذا لكونه نادر فهو ما يحسب عليه، والمولي هو الذي يحلف الا يطأ امرأته، فاذا حلف المولي معناه الحالف الذي حلف، لما ذكر الله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمولي الذي يحلف أنه ما يطأ زوجته، فإذا حلف على هذا فيه إضرار لها، فهذا يؤمر إما بالفيئة وهو الوطء، وإما بالطلاق، ما يمكن يعلقها، ليست ذات زوج وليست بمطلقة، فهذا ما يجوز في الشرع. فالمولي، والمولي مأخوذ من الألية وهي الأمين، اليمين مثل ما قال الشاعر قليل الألايا، أي الأيمان قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي، إذا صدرت منه اليمين يبر بها. فهذا والله يقول للذين يؤلون من نساء ربصت، فهو إذا حلف لا يطأ زوجته نقول لك مدة أربعة أشهر، إذا مضت أربعة أشهر وإما أن تطأ وإما أن تطلق، ونلزم بذلك. فهذا أربعة أشهر الحيض يعتبر منه، لأن أربعة أشهر بها أربع حيض في الغالب، غالبا النساء تحيض في كل شهر ففيها أربع حيض، هذه يحسب عليها المدة هذه من الأربعة الأشهر، بخلاف النفاس لأن النفاس نادر فمدة النفاس ما تدخل في هذا. نعم. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد. نعم، لو ولدت توأمين، ربما تلد اليوم واحد من بكرة واحد أو بعد يومين تلد الثاني، فيعتبر النفاس من الأول. نعم. بحيث مثلا لو مثلا يومين يصير مثلا اللي ولد في الأول مدة نفاسه 40 يوم، واللي جاء بعد يومين يصير مدة نفاسه 38 يوم، راح عنه يومين. ولو مثلا مولد إلا في آخره يكون ما له نفاس. نعم. فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. نعم، الثاني ليس له نفاس. نعم، لأن نفاس الأول. نعم. ومن صارت نفسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. نعم، لم تقضي. وإن كان بعض العلماء يقول تقضي لأن هذا من فعلها، تعمدت الفعل هذا وصارت نفسا لغرض من الأغراض، أما لعدم الصوم أو للصلاة أو كذا، فما دام الدم حصل فالدم بوجوده يمنع الصوم ويمنع الصلاة ولو كان بسبب منها، لكن ما تؤمر بالقضاء لأن الدم موجود، والله سبحانه وتعالى حرم عليها النفاس وحرم على الحائض الصلاة والصيام في هذه الحالة. كتاب الصلاة. عندك أسئلة؟ نعم. طيب. هذا سائل يقول: أنا مواطن قدمت من الباحة ونويت الإقامة في جدة مدة شهر واحد، وعند ذهابي إلى جدة لم أحرم من الميقات ولم أدخل مكة لأن زوجتي كانت حائض، وبعدما مكثت في جدة مدة أسبوعين نويت بالعمرة وأحرمت من جدة، فهل علي شيء في ذلك؟ وش يقول بالأول، أول السؤال يقول: قدمت من منطقة الباحة ونويت الإقامة في جدة لمدة شهر واحد، وعند ذهابي إلى جدة لم أحرم من الميقات ولم أدخل مكة لأن زوجتي كانت حائض، وبعدما مكثت في جدة مدة أسبوعين نويت بالعمرة وأحرمت من جدة، فهل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، لأن الواجب الإحرام لمن قصد مكة، فإذا قصد مكة وقصد العمرة ما يجوز يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإن تجاوزه وأحرم فيجب عليه دم. لكن أنت من دمت أنك ناوي من جدة ولا نويت عمرة إلا فيما بعد فلا شيء عليك، تحرم من جدة ولا شيء عليك. هذا سائل يقول: ذكرتم في الإجابة على سؤالي بالأمس أن الإمام لا يتقدم عليه أحد، ولكن في صلاة الظهر الإمام يكون تحت المكبرية، ويوجد ناس عند الكعبة يصلون معه ويوجدون بينه وبين الكعبة، نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خير. ما بالنسبة للي حول الكعبة، إذا كانوا من جهة الباب الكعبة أو كانوا من جهة الغربية أو فهذا لا يضر، لأنهم لا يعتبروا متقدمين عليه، لكن إذا كانوا بالجهة اللي بين الركنين والإمام في المكبرية هذا لم تقدمين عليه، فاللي يصلي بين الركنين أو ما يحاذيهما من بين الإمام فهذا صلاة باطلة. أما لجهة الباب أو جهة كذلك الغرب أو جهة هذا ما يقال، ولا لصق الكعبة، هذا ليس متقدم، ما يعتبر متقدم على الإمام، يعتبر المتقدم على الإمام إذا كان في الجهة التي فيها الإمام، أما الجهة اللي ما فيها الإمام ما فيه بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: فأما إذا كان مثلا بالمكبرية وفيه ناس بين المكبرية وبين الركنين، نعم هذا ما تصح صلاتهم لأنهم يعتبرون الإمام خلفهم، يعتبرون متقدمين عليه، أما الآخرين اللي من هنا أو من هنا أو من هناك هذا لا يضرنا. هذا سائل يقول: ما حكم من صاد صيدا خارج الحرم ودخل إلى الحرم، هل يجوز ذبحه داخل حدود الأميال؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا من إنسان مثلا هل يدخل فيه أو لا، بعض العلماء يقول لا بأس إذا صادوا خارج الحرم وهو غير محرم فقد ملكه، وإذا ملكه يجوز يدخل بمكة ويتصرف بأكل أو ذبح أو بيع أو شراء أو أي شيء، له حق التصرف فيه كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنه صيد مهما كان لا يجوز أن يدخل به مكة، ولو دخل به إنسان سواء صائده أو مشتريه ودخل به يجب عليه أن يطلقه إذا دخلها حرمة للمكان، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد عنده أنه لا يجوز حتى لو اشتريت حمام مثلا من هالحمام البيض اللي يسمونه من الحمام بالحرم كله واحد أبيض ولا أخضر وكله سوى. فلو اشتريت مثلا حمام يجب عليك أن تطلقه ولا يجوز أن تمسكه ولا يجوز أن تأكل شيء منه ولا بنفراخه ولا تمسكه عندك. أو كذلك مثلا اشتريت غزال يجب عليك أن تطلقه ولو أنك داخل إذا كنت داخل الحرم، أما خارج الحرم لك أن تتصرف كما تشاء. كذلك الأرانب، في مذهب الإمام أحمد أن الأرانب التي تباع هنا وتشتراها هذا يحرم، يحرم حبسه ويحرم بيعه ويحرم ذبحه، بل أنه لو ذبحه حكم الميتة، حكم الميتة يحرم أكله، يعني ذبحت في هذا والنبي نهى عن هذا فيكون ذبحه محرم. أما مذهب الإمام الشافعي فهو رحمه الله يقول النهي إنما هو عن الصيد، هذا داخل الحدود، إذا خرج عن الصيد وصدته فهو قد ملكته ولك أنك تدخل فيه وتبيعه أو يبقى عندك يفرخ أو أي شيء، فهذا لا بأس لك أن تذبحه. ولكن على كل حال الاحتياط للإنسان أولى، يعني مثل هذه الأمور مثل ما يفعل بعض الناس يربون الحمام أو يربون الأرانب أو الغزلان أو نحو ذلك، فالأحوط للإنسان الخروج من الخلاف أنه ما يتعاطى هذه الأمور. نعم. هذا سائل يقول: ما صفة العمامة التي يجوز عليها المسح أثناء الوضوء؟ وهل يمسح على العمامة التي يلبسونها الناس حاليا؟ لا، العمامة اللي ذكر العلماء رحمهم الله هي العمائم التي كانت في زمن النبي، التي كانت يلبسها صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مستعملة في زمنه، وهي العمامة التي تكون كبيرة لأنهم كانوا يكبرون العمامة ويلف على رأسه لفتين أو ثلاثة أو أربع منها، ويبقى منها بقية ويلقيها إما بين كتفيه أو خلف ظهره. هذه تسمى العمامة ذات الذؤابة، التي لها ذؤابة، هذه يمسح عليها. العمامة الثانية التي يجوز أيضا المسح عليها عمامة مثل هذه، تكون كبيرة ويلف على رأسه كم لفه منها، والباقي يدير تحت حنكه، يضربه كذا ويجيبه تحت حنكه، هذا يمسح عليها أيضا. أما العمامة الكثيرة من أن تستعمل الآن كثير من الناس، وهي اللي تلف على الرأس فقط لا يدار منها شيء تحت الحنك وليس لها ذؤابة، هذه تسمى عصابة، وهذه يقول العلماء ما يجوز المسح عليها لأن هذه ما فيها كلفة، وإنما المسح عليها من أجل الكلفة. إنسان مثلا يحط الإمامة ولافة كم لفه ثم أيضا يجعل تحت حنكه ويلفه، هذه عند الوضوء إذا بغى يفكه لا سيما في السفر يبي يفكه وكذا، هذه فيها تعب وفيها كلفة، فلذلك كان النبي يمسح عليها. لكن إذا كانت إمامة على قدر الرأس فيه أشبه شيء بالقلنسوة، أشبه شيء بالطاقية، ينزعه وحطه وتوضح مرة فتانية، ما عليك فيها مشقة ولا عليك فيها كلفة. فلذلك قال العلماء إن العمامة التي يمسح عليها إما أن تكون ذات ذؤابة كبيرة لفن بالرأس أو منطلق منها شيء مثلا بين كتفيك، نلقيها خلف ظهرك بين كتفيك أو على صدرك تتمم منها طرف، هذه لفكيتها تتعبك في تركيبة مرة ثانية، هذا يمسح عليها. أو التي تدير تحت الحنك لك منها مثلا كور أو كورين أو ثلاثة، كذلك هذا يمسح عليها. أما اللي ما فيها شيء وتسمى العمامة الصماء، الصماء وهي التي ما في شيء تحت الحنك ولا لها ذؤابة، تسمى صماء، ويسميها بعض الناس عصابة، أشبه شيء بالعصابة اللي تعصب بها رأسك، فهذه العمامة الصماء ما يمسح عليها. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى ما معنى قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ واضح القرآن، واضح الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود من أعظم الناس عداوة للمسلمين لما في قلوبهم من الغل والحسد، حيث أنهم كانوا ينتظرون أن يكون النبي منهم، فلما خرج محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العرب أبغضوه وأبغضوا العرب، ويرون أن العرب ما لهم قيمة ولا لهم حق أن تنزل عليهم كتب وليسوا أهلا لهذه الأمور، وأنهم هم الشعب المختار وأنهم هم الذي يصلح لهم كل شيء سواء من الله أو مما حصلونهم، هم اللي أكفى لهذا الشيء، واللي غيرهم ما يرونهم كفر، حتى إنهم من كراهيتهم للناس عموم المسلمين وغير المسلمين ومن تكبرهم ومن أنفتهم حتى ما يدعون ولا إلى دينهم، يقول لا هذا ديننا دينا طيب ما يصلح له هذا الجناس دي ولا ما نقبل أحد يصير يهودي. فهذا من والعياذ بالله من شدة كفرهم وكبرهم واستهزائهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود شد الناس عداوة للمؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لأن المشركين النبي عليه الصلاة والسلام بعث لإزالة الشرك، فلذلك أشد من عداوا صلى الله عليه وسلم هم المشركين واليهود. فالمشركين آذوا أشد الأذية حتى إنهم هموا بقتله وهموا بإجلائه، مثل ما ذكر الله سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أي يحبسوك أو يخرجوك ينفونك عن البلد أو يقتلوك، وقد هموا بهذا كله، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه والله يعصمك من الناس، فعصمه الله وأظهر دينه والحمد لله. فهم أشد الناس عداوة اليهود والمشركين. أما النصارى وإن كانوا نعم ما يعترفون أكثرهم دين الإسلام، لكنهم ما فيهم العداوة التي توجد بالمشركين، ولا ثم ذكر الله ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ثم بين وعلل سبحانه وتعالى أيضا سبب يعني خف عداوتهم للمسلمين، ذلك بأن منهم قسيسين وهم العلماء ورهبانا وهم العباد، وأنهم لا يستكبرون، ما فيهم الكبر اللي عند اليهود. اليهود يتكبرون على كل أحد، يتكبرون حتى على النصارى ويتكبرون حتى على المسلمين ويتكبرون على أحد. أما النصارى فهم أخف ضرر على المسلمين، وإن كان منهم ضرر من ناحية ثانية، وهو أنهم يدعون الناس إلى دينهم وينصرون الناس ويحرصون على تنصير المسلمين، بهم هذه الخصلة، وهذه خصلة لا شك أنها خصلة خبيثة، ولكنهم مع ذلك ما فيهم العداء الحاصل من اليهود ولا فيهم العداء الحاصل من المشركين. وأخبر الله أن فيهم العلماء وفيهم القسيسين وفيهم الرهبان العباد، فهم أخف ضرر، وهذا شيء واضح والواقع يشهد لذلك أيضا. ما اليهود من أعدى الناس للمسلمين. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز الصيد في الحرم لقصد الحاجة وهو غير محرم؟ لا، ما يجوز، ما يجوز الصيد في الحرم للمحرم ولا غير المحرم ولا إلا المضطر. فالمضطر اختلف العلماء فيه، هل المضطر اللي يبي يموت جوع ووجد صيد هل يجوز له أنه يقتله يصيده ويذبحه ويأكله، أو أنه يقدم الميتة عليه؟ فأكثر العلماء يقولون لا، ما يجوز يصيد أرنب وهو داخل الحرم ويأكل، لو هو ميت جوع وهو يلقى شاة ميتة يأخذ من الميتة ولا يقرب على، لأنك لو مسكت الصيد وذبحته في الحرم يعتبر ميتة، فصار ميتة الميتة سوى، فقدم كل من الميتة والله بحرك الميتة عند الضرورة، حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير، ثم قال إلا ما اضطررتم إليه، الضرورة باحت لك، فالله بحرنا الميتة. والصيد ما أبيح، لكن لو ما وجدت ميتة واضطريت إلى الصيد تصيده لا بأس، وتأكل منه مقدار ما يسد رمك. نعم. هذا سائل يقول هل كل الحيوانات غير الصيد لا ينفر؟ لا، الصيد فقط اللي ورد نص الحديث بالصيد، لأن النبي قال في صفة مكة لا يعبد شوكها ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها. والصيد هو الشيء المباح أكله، اللي كل الناس يتصيدونه ويأكلونه مباح أكله، أما الشيء اللي ما هو مباح الأكل هذا ينبغي لك أنك ما تعرضه، لكن إن أذاك فقتله ولا عليك منه، لو كان فيه كلب وعقور قتله ولا ما في شيء. أو كذلك ما ورد الأمر بقتله، لأن النبي أخبر أن اللي يؤذي يقتل، وقال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداء والكلب العقور والحية والعقرب والغراب. فهذه تقتل سواء في الحل لأنها مؤذية وطبيعتها الأذية، وفي بعض الألفاظ والفأرة لأن الفأرة مؤذية، فهذه عليك أن تقتلها في الحل والحرم ولا عليك. لكن شيء ثاني غيره، غير هذه الخمسة اللي أمرنا بقتله وغير الصيد اللي نهينا عنه، الأشياء مثلا ربما مثلا مثل القط أو نحو ذلك، هذا ما ينبغي لك أنك تعرضه مثلا في الحرم، لا تعرضه، لكن لو قدر إنك قتلته فلا شيء عليك، لأنه مو بصيد ولا رتب النبي عليه شيء، فلا في شيء. لو مثلا سيارة قد أسد مثلا قط، نحن نقول لا تعمد هذا، لأن هذه أذية ولك مصلحة من قتله، لكن لو ضربته ذا فلا عليك شيء. لكن لو مثلا سيارك ضربت حمامة وماتت نقول يجب عليك شات، لأن هذا صيد، والصحابة حكموا فاللي يذبح شات واللي يقتلها حكموا عليه بشات. أما مثل هذه الأشياء الأخرى مثل الكلب اللي ما هو بعقور أو مثلا القط ونحو ذلك، هذا ما ينبغي لنا أن تعرضه، لكن لو تعرض له قدر أن قتلته فلا عليه، فلا فيه كفارة ولا فيه شيء. هذا سائل يقول: رجل نذر لله أن يصوم 20 يوما، وكان من عادته أنه كان يصوم يومي الخميس والاثنين. سؤال: هل يجزي يوم الاثنين والخميس عن صوم هذه الأيام 20؟ لا، إذا كان صومها العادة يصوم العادة، وهذه الأيام 20 هذه زائدة عنه فما يكفي، إلا إن كان أنه مثلا صام أيام معينة، نذر أنه يصوم مثلا 20 يوم من شهر صفر، من شهر صفر، ثم ابتدى يصومها من يوم 11 يكمل مثلا، أو يبدأ من 10 احتياط مخافة أن الشهر ينقص، إذا كان حددها بالأيام، فإن كان حددها بنصف الشهر فهو يبدأ الصيام من يوم 16 ويجزي ما كان معتاد أنه يصوم ولا بأس. إذا كان أيام متتابعة، أو صام مثلا نذر أنه يصوم شهر محرم أو شهر ربيع، يصوم من أول الشهر إلى آخره، ولو أنه ونادرا أياما معينة. يقول والله أنا محتاج أن أصوم، لا اللي دخل في اللي أنت محتاجة وما يدخل في هذا النذر، تصوم 20 يوم كاملة ما يدخل فيها اللي أنت محتاج أن تصومه. نعم. هذا سائل يقول ما هل يوجد هناك دليل أن مدة النفاس 40 يوما جزاكم الله خيرا، أو هو اجتهاد الفقهاء رحمهم الله؟ لا هو اجتهاد، لكنه اجتهاد مبني على أساس، وإن كان ما فيه نص عن الرسول، عن الرسول ما فيه نص إنه لابد من 40 يوم، لكن العلماء رحمهم الله أخذوا من أقوال الصحابة، فكان الصحابة يفتون المرأة تجلس 40، ولأن هذا كان هو المعتاد من غالب النساء، فأخذوه بالاستقراء يعني بالتتبع، فالصحابة أمروهم 40 يوم، وكذلك أيضا نقلوا عن عدة من الصحابة ومن التابعين ومن أمهات المؤمنين أن المرأة تجلس 40 يوم في النفاس، وكذلك أخبروا أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تجلس 40 يوم ما تصلي، ولا كان النبي في مثل هذه الأمور، وإلا أن النبي ما حدد، ما قال النفاس مدة 40 يوم، لكن نظرا إلى أن هذا معمول في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، وورد عن بعض أمهات المؤمنين أنها تجلس 40 يوم، فهذا هو الذي جعلهم يحددونه بال40 يوما، وهذا التحديد إنما هو تحديد للأعلى، أما الأدنى فليس له حد. هذا السائل يقول ما حكم استعمال الطيب بعد لبس الإحرام وقبل وصوله للميقات والدخول في النسك جاهلا؟ ما في بس سنة قبل الدخول، لو اغتسل الإنسان بيحرم، اغتسل وتنظف ولبس إحراماته، لكنه إلى الآن ما لبى ولا قال الله من يريد العمرة أو الحج، لبس وهو إلى الآن يبي يصلي ركعتين وبعد الركعتين ينوي، فهذا المستحب له أنه يتطيب، كما هو مستحب له يكلم أظفاره، مستحب له يأخذ مثلا من شاربه يقص من أشعاره، فهذا مستحب في هذه الحالة، إلا أنه يتجنب تطيب المحرم نفسه، الرداء أو الإزار اللي هو يبي يحلم به هذا ما يطيبه، لكن له أنه يطيب بدنه ويبقى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامه، لا أراد يحرم كانت تطيبه، وتضع الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما تطيب الثياب، الإحرامات ما تطيبها، فلذلك كان تقول كنت أنظر وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإذا تطيبت بدنك بخلاف ثيابك ما طيب أن تريد الإحرام، فهذا الطيب في البدن لا يضر ويبقى يستمر ولا يلزم غسله، لكن لو طيبت مثلا ثيابك وأنت محرم فهذا هو الذي لا يجوز، ولا يجوز لك أنك تلبسه، لو إنسان أنت تطيبت غلطان أو إنسان حط بإحراماتك طيب ما يجوز لك، لازم تخلع هذا إلا تغسل الطيب لما يروح الطيب ويجوز لك تلبسه. هذا سائل يقول ما حكم من ترك صيام رمضان لمدة 2 عامين بسبب مرض الصرع والآن تحسنت حاله، فهل تقضي، فهل يجب عليه كفارة؟ نعم يقضي، وإن كان أنه مثلا من أيام من أشهر من سنوات مضت فهو يقضي، يصوم هذه الأيام ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير. هذا سائل يقول إذا أحرم الإنسان ومس طيب الحجر الأسود فهل هذا من المحظورات؟ الطيب من المحظورات، لكن الطيب اللي بالحجر الأسود ما يخلو اللي يمسه من حالتين، ما إنه يشوف الطيب ويتعمد مسه، نعم هذا تعمد مس الطيب هذا عليه الكفارة، عليه الهدي، والهدي إما يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، فإن كان لا جاي بقبل الحجر ووضع يده ما يدري إن فيه طيب أو قبله ما يدري أن فيه طيب ثم علق الطيب له على مثلا شفتيه أو علق على إيده من غير يقصده فهذا ما شيء عليه لأنه لم يتعمد الشيء هذا، فالذي لا يتعمد ما عليه شيء، لكن أنت لما أنك مثلا جيت وأنت محرم وشفت مثلا بالركن اليماني يبلص الطيب توم حدث لا تلمسه، ارفع ايدك فوق وإلا نزلها تحت ولا تمس الطيب، أو في الحجر كذلك، لكن ربما أنك تكون غافل أو كذا وضعت يدك ما تدري وعلق الطيب لها ما عليك في هذا الشيء إذا كنت ناسما. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.